إذا أراد المسلم أن يقدم عملا يكون ذخرا له في الآخرة، فهل الأفضل أن يوصي في الوصية أو يوقف وقفا في حياته؟ الأفضل أن يبادر في إخراج ما يريد إخراجه في حياته، لكن إذا أوصى فلا يوصي لأكثر من الثلث، ثلث أو ما يساويه أو يقل عنه. إن أوصى لأكثر من الثلث لم يلزم تنفيذه إلا بإجازة الورث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.